متى يعذر الإنسان بالجهل لو تكلم؟ يعذر من أشياء خفية في بعض الأحكام الشرعية قد تخفى على العامي حتى يتعلم. أما اللي بين المسلمين لو قال ما في عن الزنا ما يعذر، هو بين المسلمين الزنا معروف عند المسلمين من الحرام، لو قال ما عرفت من الزنا حرام ما يعذر بهذا، أو قال ما عرفت من الخمر حرام هو بين المسلمين ما يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام في الدقيقة قد يعذر فيها الإنسان لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال ما أعلم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ممنوع ما يعلم بحاله، لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين. الله أنزل القرآن لنهي عن هذه الأمور والقضاء عليها وبين حال المشركين وحذر من أعمالهم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.